يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان؟ يعني هذه المسألة وهي مسألة العلم هل يتفاوت أو لا، تنبني عليه مسائل، منها مسألة الإيمان هل يتفاوت ويزيد وينقص أو لا. فمن يقول بأن العلم يتفاوت يقول بأن الإيمان يتفاوت أيضا ويزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن يقول بأن العلم لا يتفاوت يقول بأن الإيمان لا يتفاوت، كما أشار إليه الطحاوي لما قال والناس وأهله في أصله سواء، والإيمان واحد والناس أو أهله في أصله سواء. ولكن عندما ننظر إلى الأدلة الشرعية نجد أن الأدلة الشرعية تدل دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل ما هو قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. وهذا لا إشكال فيه إذا كان المقصود الإيمان بالمعنى الشرعي، وهو المركب من القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالجنان، وهذا هو المفهوم الشرعي للإيمان. فالإيمان بهذا المعنى الشرعي لا شك في أنه يتفاوت، لأن الأعمال متفاوتة، وقد أدخلنا العمل في مفهوم الإيمان شرعا. وأما هذا البحث الذي أشار إليه الناظم فهو في الإيمان بالمعنى اللغوي، وهو التصديق، تصديق القلب هل يتفاوت أو لا يتفاوت، هذا الذي بحثوا فيه. وظواهر الأدلة تدل على أن الإيمان يتفاوت والعلم يتفاوت أيضا، بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله كل الصفات المشروطة بالحياة تتفاوت، كل الصفات المشروطة بالحياة مثل العلم، مثل الرأفة، مثل الأمانة. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان. فالناس يتفاوتون في هذه الصفات ويختلفون، كذلك الإيمان يتفاوت يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكن هذه المسألة كما ذكر مبنية على المسألة السابقة، وهي أن العلم وهو الحكم الجازم هل يتفاوت أو لا يتفاوت، فأكثر العلماء على أنه يتفاوت، وبناء عليه فكل الصفات المشروطة بالحياة تتفاوت، ومنها أيضا الإيمان والحياة والعلم وغير ذلك.